القرآن الكريم كتاب الله الواضح والمهيمن على كل الكتب السوالف، آياته للتدبر، للعظة، للعمل. ما نزل القرآن لنقرأه على الأموات، إنما هو دستور للأحياء. نزل القرآن لنحيا به. سر خلود أمتنا القرآن، وكل الكتب التي نزلت والصحف التي جاءت كلها اندثرت وكلها وصلت إليها يد التحريف، لم يبق إلا القرآن، وقد تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا تبارك وتعالى عودنا إذا نادى لابد أن هناك أمر هام. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا سمعتم النداء في القرآن فأعيروه أسماعكم. ركز، ده كلام الله وبينادي عليك، يبقى فيه أمر، افعل أو لا تفعل. فإذا سمعتم الله ينادي في القرآن فأعيروه سمعكم، لأن وراء النداء أمر تكليف أو منع من التقريب. وقد عودنا ربنا جل وعلا إذا أرادنا كأمة مسلمة ينادي علينا بأحب الألقاب إلينا: يا أيها الذين آمنوا، لنقول جميعا: نعم يا رب. الحاجة اللي فيها خصوصية لنا، ربنا ينادي علينا بلقب المؤمنين. شهر رمضان يخص المسلمين ولا غير المسلمين؟ مسلمين. فريضة تحتاج إلى مسلم عاقل قادر بالغ مقيم، لها شروط. طب افرض واحد كافر وصام معنا رمضان، ليس له من الأجر شيء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مسألة عقيدة. طب لما ربنا يأمرنا بالصيام لرمضان كفريضة، يبقى الكلام لنا احنا بس؟ لذلك ينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن عندما الكلام يعم الجميع، حدا تخص الناس كلها، حدا للخلق كلهم، يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم، ده يخص العموم الكافة، كل الناس. يوم لقام يخص المسلمين بس؟ لا، يخص عموم الناس، كل الخلق، من لدن آدم إلى آخر جيل تقوم عليه القيامة. فيقول إيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب فيما يخص المسلمين، دي أوامر، أو أوامر الله واجبة النفاذ. هو ربنا بيأمرنا عشان يمتحننا؟ ده أمر تكليف. وأقم الصلاة لذكري. طب أنا ما هنصليش، لا هتصلي. إن لم تصلي في الدنيا ستصلي على بلاط جهنم في الآخرة، لأن أوامر الله واجبة النفاذ. هتنفذ هتنفذ، إن لم تسعك الدنيا على التنفيذ ستنفذ وأنت مجبور وأنت مقهور. إحنا يمكن لما نصلوا هنفلتوا، هننقر نقر الديوك، قليل من الماء يطهره، مشي حالك حالك يمشي. إحنا في عصر السرعة، خلي مرة عليك ومرة على، فيها مساحة للتفاهم وللتفاوض. إنما في الآخرة حتى إذا ما أراد الإنسان أن يركع اختلفت أضلاعه يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ولا يقدرون. وصالة تبقى تحت أعين الرقيب الحسيب، وإنت مقصر، إنت مخطئ، إنت مفرط، لا شفيع لك يطاع ولا حميم. إنما في الدنيا ربنا ينظر إلى الإمام، إن كان في الإمام بركة وطهارة ربنا قبل كل من يصلي خلفه، إن لم يجد في الإمام قلبا صالحا وعامرا للقبول نظر إلى من وقف في الصف الأول، إن وجد فيهم واحد قبل الجميع من أجل الواحد، لم يجد لا في الإمام ولا في الصف الأول، صف الثاني صف الثالث لغاية آخر صف. طب افرض اللي في الجمع كلهم شرك وكلنا مقصرين وغير مؤهلين للقبول، ربنا يقول لملائكته برحمته الواسعة: أشهدكم يا ملائكتي أني قبلتهم من باب رحمتي التي وسعت كل شيء. طب عايزيني تاني؟ طب الكلام ده يتقال لك في الآخرة وانت على بلاط جهنم بتسدد الديون؟ لا طبعا، الفرصة انتهت. فكلام الله للتدبر، للعظة، للتطبيق، للمسارعة في التنفيذ، واجب النفاذ. مش علم ونطنش، لا، علم ونعمله، لأنك انت مؤاخذ. وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلام مرتاح. في من ضمن الأوامر الواردة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، كلام لنحن بس مسلمين، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط أعلى من العدل، التزام، لا ميل ولا زيغ ولا فوت ولا إفلات ولا انحراف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ده الأمر الأول، شهداء لله، يبقى فيها إخلاص، فيها شبهة مجاملة، مش عشان قريبنا ولا نسيبنا ولا ده مديري في العمل ولا معرفة سابقة، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هي الشهادة كده، الشهادة كده، لا تتدخل فيها شهوة الهوى ولا نزاوة العداوة ولا عصبية القرابة. شهادة لله ولو على أنفسكم، حتى لو على نفسك تقول الحق، أو الوالدين، ولو أبوك وأمك قول الحق، التزم بالحق، لأن الحق ده اسم من أسماء الله. نعم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق يوم القيامة أن يكون ثقيلا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل يوم القيامة أن يكون خفيفا هشا. الحق، حتى أنت لما تنطق كلمة الحق تلاقي فيها إيه؟ الحق طلع من الأعماق كده، من الباطل، إنما الباطل تلاقيه على لفظ اللسان، على الطرف كده، ممكن يزحلق بسرعة، لا استقرار له، باطل باطل. إنما الحق، شوف، فيها نوع من التركيز، فيها نوع من التمكين، فيها نوع من اليقظة، غير كلمة الباطل، خفيف وهش، لون كده زي الدخان، يفور ثم يغور. إنما الحق راسخ، اسم من أسماء الله. شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين أو الوالدين والأقربين. نعم، الحق أحق أن يتبع. لما دخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومكنه الله من خيبر، عمل صلحا معه على أن يزرعوا أرضهم، وفي حالة الحصاد تقسم الغلال الناتجة، هم ياخذوا نصها عشان ده زرعهم وزرعوا وزقوا وتعبوا، والنص الآخر يذهب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجزية عشان يوزعه على المسلمين. احنا اللي حامينكم، واحنا اللي فاتحين بلدكم، واحنا اللي قايمين على شؤونكم، واحنا اللي مراعينكم، واحنا اللي هندفعوا عنكم، في مقابل هذا هي الجزية سواء على اليهود أو المسيحيين. دول اليهود خيبر تم الاتفاق على كده، كل موسم حصاد أنا نيجي نأخذ منكم النص أو نبعث لكم. قالوا سمعا وطاعة يا محمد. دي أول سنة اختار عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، اذهب يا ابن رواحة إلى يهود خيبر وأتني بنصف الغلال لهذا الموسم. ترامت الأنباء إلى يهود خيبر أن سيدنا النبي ما جايش شخصيا، ده بعت واحد من رجالته من رجاله الميامين. فرحوا اليهود طوال عمرهم أهل مكر وخسة نصحين، بس الواحد منهم يعرف كيف يأكل الكتف ويأكل لغاية الديل ما يخليش حاجة، وأبخل خلق الله وأحرص خلق الله. والقرآن كشف لنا كل ما عندهم من سلوكيات، لكن أمتنا في هذه العصور لا تفهم، لسه مصرين نمدوا إيدينا وانطبقوا والراضوا ونزلوا أنفسنا. مش هم دول، ده زي إبليس مش هيتغيروا. ربنا بيقول ايه عن إبليس؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. من لدن آدم، ده محدش زحلق أبونا غير إبليس، محدش نزلنا الأرض غير إبليس، ايه اللي شفناه منه؟ ومع ذلك كل واحد لغيت تتكلم يقول لك الشيطان ضحك علي، رميت يمين التالت على المرأة الشيطان استفزني، ضربت الواد واخد بالك عملت له الشيطان استفزني، ما تصلي الله يا أخي ندخل الجامعة نلاقي الدنيا سودت في وشي ورجلي يتلكلكوا على بعض ونحس اللي في الجامعة كله ما يبصوا علي، والله يا أخي سد نفسي ما رايح ولا جاي. دي كلها ألاعيب شيطان، ألفاظ شيطانية. أنت استريحت الموضوع ده؟ فين دينك؟ فين عقيدتك؟ فين همتك؟ فين نشاطك؟ فين استعدادك للغد؟ لا. كان الحسن البصري الله يرضى عليه يقول كل دقيقة تقول الشيطان الشيطان الشيطان، أجعلتموه شريكا؟ ما فيش شماعة غير الشيطان؟ إيه الشيطان يعني؟ أضيع فما نفع وعصي فما ضر. أنا رايح نصلي والشيطان كسلني وقال لي ما تصليش، أنا أصرتني دي الجامع، هيطلع الطبنجة ولا البندقية وهيسحب الأجزاء عليه يقول له خطط نضربك. إيه الشيطان يعني؟ مش هيوسوس دي؟ الحمد لله هي وسوسة يعني، ما يدخلوا من هنا ويطلع من هنا. ايش معنى كلام ابليس اللي انت بتاخده كعقيده وعايز تطبقه يعني؟ يا اخي ده ضعف، ضعف ايمان وغياب ضمير وهشاشه في العقيده وسوء سلوك وطاعه للشيطان. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. جمع اليهود حسوا انه فيه واحد جاي، قالوا نبلفوه نرشوه، ايه المشكله يعني؟ نعملوا له مائدة حلوة وأطعم الفم تستحي العين ونخصوه بهدية ويروح ما بعدك روح ومصلحة ومشي حالك. هو يعني محمد موجود واقف يكيل معاه، أخذ التلت مدام إحنا أعطينا حاجة نفع له هو تنفعه وعياله، بدل ما يأخذ النص يأخذ التلت، يدينا إحنا التلت أربع ويأخذ الربع، إيه المشكلة؟ أمور سهلة كلها. فلما وصل عبد الله بن رواحة وعلموا أنه هذا هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلوه بحفاوة ما بتحصلش أبدا، يا مرحب وكتر الترحيب وحضروا الأكابر والأحبار وعلية القوم وكرس العائلات وأخذوه على المضيفة، حللت أهلا ونزلت سهلا، تبين إخوانك وحبايبك وشرفتنا، ده زيارة ده نعيد نهار ده عيد، وقعد يطبطبوا ورشوا. فجلس ومدوا أمامه مائدة عليها ما لذ وطاب. طب دول من متى إيدهم فرطة؟ من متى عندهم الكرم؟ ده زي صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. طبعا عبد الله بن رواحة رجل على الفرازة، هم أغبياء كالعادة، ظنوا أن أمثال هؤلاء يقدروا يبلفوهم يقدروا يرشوهم يقدروا يطووهم يقدروا يأسروا في قراراتهم، ونسوا أن هؤلاء رباهم النبي محمد. دول سهلين؟ دول هم خيرة الناس بعد رسل الله وأنبيائه. دول الجيل الذهبي، دول الذين شهد الله لهم من عليائه بالرجولة في أكثر من موضع، دول سفراء سيدنا النبي، رجال سيدنا النبي. ده الرجل المناسب في المكان المناسب، مش كده بس. هو سيدنا النبي هبعت واحد بطنه وجعاه، ولا راجل كده يعني داخل إخية في الدين ولا مصالح شخصية؟ لا لا لا، صحابة الأجلاء، هؤلاء أجدادنا أباؤنا. تعرفش يعني الخلل فين؟ هؤلاء أجدادنا وأباؤنا. سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. يا مرحب يا مرحب، ده احنا في عيد، تفضل يا سلام، ده احنا في ديكت الساعة، ده انت نورت. وقبل ما تاكل هات يد الهدية، جابوا له صرة وحطوها لي، وراحوا فتحينها قدامه لقي فيها أموال وذهب. أيوه، قال لهم ايه الخير الكثير ده؟ طعام وهدايا. طب انا ليه كلمة بس، اتفضل سمعا وطاعة. راح واقف عبد الله بن رواحة، قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا معشر اليهود، جئتكم من عندي أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عندي أحسن الناس صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عندي من هو أكرم عندي من أمي وأبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الوفاء والأدب. جئتكم من عندي من هو أكرم عندي من أمي وأبي ومن أحسن الناس جميعا، جئتكم وأنا أعرفكم ويشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي. أول حقنة دي، ويعلم الله أنكم أبغض خلق الله إلي، وأعلم أنكم إخوان للقردة والخنازير. تاني حقنة، ولكن حبي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجعلني أزيد في حقه في القسمة مهما كان الحب، لكني سأعدل بينكم، واعلموا لتطمئنوا بغضي لكم لن يؤثر في العدل بيني وبينكم، ستأخذون حقكم كاملا، وسأجعل في حق النبي الحق الكامل، القسمة بالعدل بينكم وبينه. أما طعامكم فأنا صائم، وأما رشوتكم فمال حرام ورجس، ونحن لا نقبل إلا ما أحله الله. بس لا نقص ولا زيادة، هاتوا لي الغلة نقسمه، كل واحد يقضي مصلحته. بهروا بهروا وبهتوا، مفاجأة مفاجأة من العير الثقيل. فوقف أكابر القوم والأحبار وقالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض، لو سرنا على هذا العدل ما وصل حالنا إلى ما نحن فيه، إلى ما نقاسيه، إلى ما تتعرض له الأمة الإسلامية في كل وقت وفي كل حين. إذا غاب العدل ضاع الفضل، ضاع الفضل. يا أخوانا، الإنسان لو عرف اللي ليه وعرف اللي عليه هترتاح الأمور. سيدنا أبو بكر عين سيدنا عمر سنة قاضي، قعد سنة، خد بعضه وتمشى على أبي بكر. يا أبا بكر، قال له قلع فيني من المنصب ده، من الشغلانة دي. ليه يا عمر؟ قال لنا لي سنة، لا في حد اشتكى حد ولا حد زعلان من حد، كل واحد عرف ما له فأخذه وما عليه فأداه، يبقى الناس مش محتاجين. إنما احنا لو في أقل حاجة وقفت قدام من قاضي هيقول لك قول والله العظيم أقول الحق. طب هو بيكتفك ليه؟ لأن النفوس اتغيرت، ومع ذلك البكش ما انتهاش، الطمع ما بطلش، النصب شغال على ودنه، بيحلف بكل الأيمان وهو كذاب أشر. إيه ده؟ القاضي يعمل إيه؟ يعلم الغيب؟ الرجل عايز يخلص أوراق، عايز يحكم بما يرضي الله، عايز يوصل للحقيقة. الناس اللي دين شهود بيكتفهم، ما ليه السلطان عليهم، ما يعرفش نيتهم إيه. بيقول له يا أخي قول والله العظيم أقول الحق، ده احنا محدش خدع ابونا ادم وامنا حواء ياكلوا من الشجره غير لما سمعوا ابليس بيقسم. ابليس لما حلف ما كانش في اعتقادهم ان في حد يتجرأ ويقسم كذبا. وقاسمهما اني لكما من الناصحين. امنا حواء قالت لادم الرجل حلف توكل على الله كل. فاكلا منها كشفت العورات فطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. يبقى المسلم لا يكذب أبدا بدون قاضي ومن غير قاضي. أنت مسلم لو عندك دين ما كانش حلفك. لكن النفوس تغير. يوم هو بيقول قال لي الحرام يحلف يقول جالك الفرج. طب ده يليك بالمسلمين يا أخوانا؟ طب إيه فرج جالك؟ يعني أنت لص وبيقول لك احلف بتجمع جريمة ثاني تتجرأ على الله وتكذب بالله وأنت كاذب وعلى يقين أنك كاذب كذب متعمد وتقول جاني الفرج. أي فرج ناس؟ أي فرج ناس هذه الأمة؟ يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم من الشجاعة أن تجبن ساعة. يا سلام أي الظروف تحكم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن احيانا يتعرض لظروف تخليه يبقى ماسك شوي يعني يكون بخيل احيانا ماشي تحصل ظروف يعني الظروف تحكم. ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله. يبقى المسلم ما يكذبش مهما تكن الامور مهما تكن الامور. لكن بيمسك المصحف ويقلب على عينيه ويقول لك والله العظيم حصل وهو ما حصل. دولة الباطل دولة الباطل. حاليا أمتنا أمة تعشق البط يحلف وسط الناس والله العظيم ما حصل كذاب يا أخوانا أقسم بالله حصل كذاب. طب على الطلاق حصل صادق أبو فلان. أصبح يمين الطلاق أهم عندنا اعتقادا وتصديقا من جري لفظ الجلالة على لسان العام. أم ليه اللي عمم الفساد؟ أم ليه اللي ضيع البلاد؟ أم اللي إيه اللي أخزل الأمة؟ الضلال بتاعنا احنا الانحراف بتاعنا احنا. نحن فرطنا في ديننا في مبادئنا في قيمنا في أخلاقنا في سلوكياتنا وربنا جعلها قواعد. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف ابن راحة وقف كل ثقة لا واكل ولا شرب حالات كلها باطل وحرام. أنا جاي في مهم وجايبين لي رشوة. لا لا لا لا ده راجل ممن يعتمد عليهم النبي محمد. دي ناس على الفراز يا عم. الواحد يعدله ألفا الواحد بأمه ما هو شهيد مؤته. عبد الله بن رواحة ده مش شهيد مؤته لأنه فيها عدالة فيها عدالة ما فيهاش شهوة هوى ولا نزاوة بغضاء ولا عصبية قرابة. الدين لله فيه دين ولا ما فيش؟ بس دي القضية. في أسارة بدر سيدنا النبي بياخد رأي سيدنا عمر نعم ليه عمر قال كل واحد ليه قريب من الكافرين يمسك يقتله. أنا ليه خالي هنقتله وعلي يشوف أخوه يقتله وأبو بكر يشوف ولده يقتله وفلان يشوف فيش قرابة لا. حتى لو نازل من بطن واحدة ومن ظهر رجل واحد العقيدة تفرق. في فرق بين المسلم والكافر. طب ما هو ابو لهب مش كافر؟ مش عم سيدنا النبي؟ مش اخوه العباس؟ مش اخوه ابو طالب؟ مش اخوه الحمزة؟ الحمزة سيد الشهداء وابو لهب في الجحيم مخلدا. مش اتنين اخوات دول ولد رجل واحد؟ ايوه الامهات متفرق لكن ولد رجل واحد ولده في بيت واحد وعاشوا في بيت واحد وكلوا على قبلية واحدة وعاشوا مع بعضيهم زي النخلة لما نفلقوه فلق نعملوها عنبة وكرمة والتاني كان يصلح بيه دورة المي. ما هي نوايب متقسمة مالكم فيه ايه؟ ما الدين واضح الدين واضح الطريق واضح والسبيل نائر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. يبقى القرآن نزل للعمل للتنفيذ للتطبيق. الواجب علينا نقف أمام آيات الله. الآية دي ربنا بيأمر بكذا نسارع على التنفيذ. ربنا ينهى عن كذا نجتنب. هو الدين ايه اخوانا؟ افعل ولا تفعل. بس الدين كله افعل ولا تفعل، كلمتين بس. ايه الدين؟ ان يجدك الله حيث امرك. ايه الدين؟ ان يفتقدك الله حيث نهاك. هنا اسعى واعمل كذا وكذا، حاضر يا رب، لبيك يا رب، امين. هنا لا تقترب ولا تقرب الزنا، يبقى مقدمات الزنا حرام، النظرة، الخلوة، الكلمة، ده المقدمات ممنوعة من الأول. الباب مقفول، الباب مقفول. ويزني يقول لك الشيطان ضحك عليه. ضحك عليك إزاي؟ مهد لك ورسائل واتصالات، ودلوقتي الخراب موجود والخباص موجود، التليفون والصور والعري والجنس والحرام والمخدرات. كم من بيوت خربها التليفون، كم من زيجات أفشلها التليفون، كم من أسر قضى عليها التليفون، كم من إدعاءات ومعارك حامية الوطيس بسبب الصور اللي بتتركبه وبالتفلان والعلان والخراب اللي شغال في البلاد. الغرب يعمل لك حتة حديد عشان يدمرك، تدمر عقيدتك، تخرب بيتك بإيدك، تسيب التليفون مع البيت. يا أخي خليه المصلحة، رايحة درس ماشي، جاية من جامعة ومتأخر عايز حد يتلقاها في السكة ولا بتاع تتصل ماشي، إنما نغيب برضو ونبص في التليفون. ربما هي هوا وفي شياطين، وفي شياطين الإنس أكتر من شياطين الجن، لغاية ما تنسددوا فواتير وما نتعلموش وما نركزوش وما نفهموش. إلى متى؟ إلى متى؟ متى تفيق الأمة وتعود إلى الله؟ اللهم علمنا العدل، اللهم علمنا الفضل، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.